فهذا رجل أيقن بالهلكة ولم يحدث النكاية حتى يعلموا أن في رجالنا من يريد الموت، فكيف برجل أيقن بالهلكة ثم بعد ذلك أيقن بحدوث النكاية في العدو؟ فهل هو أمر زائد على الحالة التي أفتى بها علماؤنا من قبل؟ الجواب نعم. وقال ابن تيمية رحمه الله: تعلمون قصة الأخدود، المرأة التي وقفت على شفير النار، امرأة وقفت على شفير النار، الثلاثة الذين تكلموا في المال، ومنهم الرضيع الذي في حضن أمه عندما وقف على النار فجزعت أمه بإلقاء نفسها في النار، جزعت الطفل في يدها وجزعت، والكافر واقف، سيد الكفر واقف، إما أن ترتدي فتسلمي وإما أن تبقي على دينك فلا بد لك من النار، فجزعت المرأة على وليدها وليست على نفسها، وأرادت أن تقول كلمة الردة، فصاح بها ابنها صاح في حضنها، قال: يا أمه ألقي بنفسك إلى النار فإنك على الحق. قال ابن تيمية: وفي هذا يعلم أنه يجوز للمرء أن يلقي نفسه بالتهلكة ليظهر الحق، فقط ليظهر الحق، وهو تأييد لما قاله صاحب المغني. إذن يجوز للمرء أن يلقي نفسه بالتهلكة ليعرف الناس الحق. ومثلها كذلك حديث الفتى الذي دل الكافر على طريقة قتله، فتى حديث الساحر، حديث الساحر والراهب والفتى الذي أرسله الملك ليتعلم من الساحر. أقول القصة بسرعة: كان لملك ساحر، فأخذ الملك فتى من الشعر حتى إذا أدرك الملك أن الساحر سيموت قال له الساحر: أرسل إلي فتى يتعلم السحر. فأرسل له الفتى ليتعلم السحر من الساحر، فكان إذا مر على الساحر مر في طريقه على راهب، فتعلم من الراهب شيئا من الحق، وكان يمر على الساحر فيعلمه السحر، وبقي الفتى مترددا: الحق مع من؟ هل هو مع الساحر أم مع الراهب؟ مع الموحد أم مع المشرك؟ فيوما جاء إلى المدينة فوجد أسدا قد سد الطريق، فأخذ الفتى حجرا بيده ورمى به الأسد، ثم قال قبل أن يرميه: اللهم إن كنت علمت أن أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذا الأسد. فألقاه بالحجر فمات الأسد، فعلم الفتى أن الراهب على الحق وأن الساحر على الباطل. مرض وزير الملك، والله بارك للفتى بأنه كان يبرئ المرضى إذا وضع يده عليهم ويقرأ عليهم شيئا من كلمات الحق. فمرض الوزير، زاره الفتى، علمه ماذا يقول، أسلم الوزير، أتي بهم إلى الملك: لماذا أسلمت؟ قال: دعاني الفتى، أتي بالفتى عذب حتى دل على الراهب، فقتل الملك الوزير والراهب، ثم أبقى الفتى، والقصة طويلة. فأراد الملك أن يقتل الفتى، وهي قصة في الصحيح حكاها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الفتى، محاولات لقتله من فوق الجبل وعلى قرقور، ولكنه سلم، أي في سفينة، وألقي في البحر، فرجع يمشي، ثم ألقي، أريد أن يلقى من فوق الجبل فاهتز الجبل، سقط الجنود، رجع ماشيا إلى الملك. قال الفتى للملك: أتريد أن تقتلني؟ قال: نعم. قال: إنك لست بقاتلي. قال: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أريد. قال: ماذا أفعل؟ قال: خذ سهما من كنانتي ثم ضعه في القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم اضربني به فإنك قاتلي. الفتى يدل الملك على كيفية قتله، يعني الفتى رمى نفسه بالتهلكة، لماذا؟ ليعرف الناس الحق. وقال: افعل هذا الفعل في يوم زينة وجمع، في يوم عيد. فجمع الملك الناس ثم أخذ سهما من كنانة الفتى ووضعه في القوس وقال: بسم الله رب الغلام، فأطلق السام فوقع في صدغه فمات الفتى. فعلم الناس أن رب الغلام هو الحق، فقالوا آمنا برب الغلام وكفرنا بالملك، فأسلم الناس جميعا. وهي القصة التي بدأت بهذه ثم انتهت بوضع المرأة رضيعها وخافت بإلقاء نفسها في النار. فانظروا قصة واحدة فيها شخصيتان، فيها شخصيتان كلاهما قد ألقت بنفسها في التهلكة من أجل فقط تعريف الناس الحق. ومن الحق الذي بيّنه علماؤنا ما قاله صاحب المغني، أن يعرف الناس أن في شباب الأمة من يريد الشهادة، وهو مطلب شرعي وعلة تعلق عليها الأحكام، شاء من شاء وأبى من أبى. إذن يجوز للمرء أن يلقي بنفسه إلى التهلكة من أجل أن يبين الحق أو يحدث نكاية في العدو. وعلى هذا أفتى بعض أهل العلم المعاصرين، منهم الشيخ، لا أدري إن كان حيا أم ميتا، وهو رجل من أهل العلم غير مشهور إلا عند أهل بلدة، اسمه الشيخ حسن أيوب، في كتابه الفداوية في الإسلام. فهكذا يتبين لنا أن هذا الفعل ليس بباطل. ولو أردت أن أستعرض لكم تاريخ العلماء الذين ألقوا بنفسهم في التهلكة حسب هذه الكلمة من أجل أن يموتوا وعدم إحداث نكاية في العدو، لا طال المقام. فمن أتى وقال غير جائز نحترم قوله، ولكن لا يعلق عليه شرعية الجهاد وعدم شرعية. المسألة الثانية هي مسألة نساء المرتدين. هذا البيان الذي خرج من الإخوة بتحذير نساء المرتدين. المسألة تؤخذ من عدة جهات. الجهة الأولى، المرتد فرديا، انتبهوا لهذه القضية، الشرع يتعامل مع الناس باعتبارين. الاعتبار الأول هو اعتبار الإنسان بحسبه. رجل ارتد في دولة مسلمة ولا يملك سيفا وقوة وجيشا، فيؤتى به إلى القاضي فيحاكمه ويقيم عليه الحجة بنفسه، فإن أصر على كفره ثم انتفت الموانع عنه يقتل هذا الرجل. لكن هناك طوائف لا نستطيع أن نأتي بها إلى القاضي لنحاكمها. هذه الطوائف عند أهل العلم تسمى بالطوائف الممتنعة، التي لها الشوكة والقوة والمنعة. إذن الإنسان يعامل بحسبين، أو الأحكام تتعامل مع البشر من جهتين. الجهة الأولى كل إنسان بحسبه حين لا يكون له قوة وشوكة ومنعة، والشيء الثاني حين يكون له قوة وشوكة ومنعة، فتعامل الفرد بمعاملة الطائفة. ومن هنا والفرق بينهما أنه إذا كان الإنسان منفردا فلا بد أن تقام عليه الحجة بنفسه، أن تأتي إليه وتقيم عليه الحجة بنفسه بلاغا. لكن إذا كان في طائفة ذات قوة وشوكة ومنعة، فإن الحجة تقام عليه بما يسمى عند أهل العلم بالبلاغ العام. ما هو البلاغ العام؟ الآن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل، شعب هرقل وجيش هرقل مئات الآلاف، الشعب والجيش مئات الآلاف، فكيف أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة عليهم بقتلهم وسبي أموالهم وسبي نسائهم، وغنم أموالهم وسبي نسائهم؟ كيف؟ بإرسال رسالة واحدة فقط إلى حاكم البلدة، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين. بقية الشعب لم يصلهم البلاغ. وإذا كان الآن في هذا الوقت والإعلام منتشر والصحافة متوزعة والإذاعات، ومع ذلك ربما بعض الناس ليس على استعداد أن يسمع الأخبار وأن يعرف في الدنيا ما فيه، قامت حرب أو لم تقم حرب لا يهمه هذا الأمر، لماذا قامت الحرب لا يدري. فإذا كان في هذا الوقت الذي انتشرت فيه وسائل الإعلام بعض الشعب والجند لا يعرف شيئا عن قضايا السياسة، لماذا الحرب أو لماذا عدم الحرب، لماذا ذهب إلى هذه البلدة أو لماذا يقاتل أولئك الجماعة، فكيف بوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تظن أولئك الجيش مئات الآلاف من شعب هرقل وكسرى كانوا يعرفون شيئا لماذا يقاتل ومن هذا الجيش الذي أمامهم؟ بلا شك أن أغلبهم لا يعرف لماذا يقاتل، وهل هؤلاء الذين أمامهم هم دعاة حق ودعاة رجل يسمى بنبي أو لا. لكن الشرع لا يطالب لإباحة دم هذا المقاتل الذي اجتمع في شوكة وقتاله وتسميته بكافر ثم إباحة دمه وغنم ماله وسبي عرضه، لا يشترط أن يصل البلاغ إليه، لأن هذا ممتنع، ولأنه يعامل معاملة الحاكم، فلذلك يتم إبلاغ القوم عن طريق البلاغ العام وهو الحاكم. هذه نقطة مهمة. فالبلاغ يصل إلى الحاكم، وبعد ذلك إن رفض الحاكم فرفضه ملزم لبقية أمته، وإذا قبل الحاكم فقبوله ملزم لبقية أمته، إلا أن ترفض الأمة فحينئذ عليه أن يتنصل منهم ويسلم ويبتعد عنهم. هذه قضية مهمة. الآن كيف نتعامل نحن مع المرتدين؟ هؤلاء اسمهم طوائف ردة. الحكام في بلادنا ومن معهم من الجند والجيش ومن دخل في طائفتهم وقوتهم يسموا بطوائف ردة. هؤلاء لو كان كل واحد مرتد بحسبه وليس له قوة ولا شوكة ولا منعة، فيؤخذ هذا المرتد إلى الحاكم المسلم فيقيم عليه الحجة وينفي عنه الموانع، ثم بعد ذلك يطبق عليه حكم الله. لكن حين يكون الفرد في الطائفة فإن الفرد يعامل معاملة الطائفة، ولا يقام الحجة على كل فرد، بل الحجة تقام بالبلاغ العام كما عامل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين. لما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تظن أن جميع بني أسد علموا لماذا ارتد الرجال؟ أو جميع بني حنيفة علموا لماذا آمنوا بمسيلمة؟ أو أهمهم هذا الأمر؟ في أناس كثر من الشعب لا يهتموا لهذا الأمر، لكن أبا بكر الصديق أرسل رسالة موجودة في الجزء الثاني من تاريخ الطبري عليه رحمة الله، تاريخ الأمم والملوك، رسالة بها بلاغ عام لقائد الردة ملزمة لجميع جيشه وشعبه. نعم. فإذا طوائف الردة حين تكون ذات قوة شوكة ومنعة فإنها تعامل معاملة البلاد الكفرة التي لها القوة والشوكة والمنعة، ويقام الحكم بالبلاغ العام. هذه قضية مهمة. ما يخصنا في هذه المسألة الآن البلاغ العام ومن هم طوائف الردة في بلادنا. بلا شك أن هناك خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا حين نقول طوائف ردة، فهل هذا يستلزم أن كل فرد في الطائفة هو كافر عينا، أم أنه لا يسمى كافر وإنما يعامل معاملة الطائفة؟ العلماء اختلفوا في إعمال ما يسمى موانع التكفير في الطائفة الممتنعة، فبعض أهل العلم ويحتجوا بفعل أبي بكر أنه لا يعمل موانع التكفير في الطوائف الممتنعة لعدم قدرتنا من تحقق الموانع، وبعض أهل العلم يعمل موانع التكفير، وأهل السنة اختلفوا في تكفير أعيان الطائفة كما ذكر ابن تيمية في الجزء 28 صفحة 500، وهو قول وهما قولان عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن قد ما هو المانع الذي يمنع الحاق التكفير بعين الجندي؟ هو مانع واحد يتحقق بالنسبة إلينا أو مانعان. المانع الواحد هو الجهل. قد يكون هذا الجندي يظن أن هذا الحاكم مسلم وهو يدافع عن الإسلام فهو يدخل في طائفته، أو هو مكره بأن يدخل في الطائفة. هما حالتان، إما أن يكون جاهلا بكفر الحاكم والطائفة، وإما أن يكون مكره. أما العلماء فالمكره لم يتحدثوا عنه كثيرا. أما قضية الجاهل فالجهل يزول بالبلاغ المنتشر بين الناس. ومن هنا فإن بعض البلاد نعم ربما لا يعلم شيئا عن كفر حكامهم فيدخل في جندهم وفي جيشهم ويظنهم مسلمين كما يفتو لهم العلماء ومشايخ السلطان وما شابه ذلك، فيدخل هذه الطائفة ظنا أنه مسلم وفي الحقيقة يكون كافرا. البلاغ ويعم، وهذا يتم في ظروف خاصة. فبعض البلاد الآن الجند فيها يعرفون وقد انتشر بينهم وشاع أنهم يقاتلون مسلمين، كما شاع في أفغانستان مثلا أنهم يقاتلوا مسلمين وأن هؤلاء الشيوعيون، فالجندي الداخل عندهم يعلم أن هؤلاء شيوعيون وهؤلاء مسلمين، فيقاتل مع معرفته بالصفين وتمايزهما. حينئذ ذهب عبر الجهل. الآن على أرض الجزائر اسألوا الناس، الجبهة أقامت، الجبهة الإنقاذ أقامت البلاغ أنها تريد، كل جندي وكل إنسان في الجزائر عن طريق جبهة الإنقاذ علم أن هذه الدولة ليست بإسلامية، وأن من ضدها من جبهة الإنقاذ ثم من غيرها إنما قاموا ليحكموا الإسلام. بل إن أغلب الجند الآن علموا أنهم يقاتلوا مسلمين ويقاتلوا مجاهدين بخلاف الكثير من الدول. فعلى هذا عذر الجهل لا وجود له، فكل جندي، كل جندي على أرض الجزائر مع الدولة وطائفتها وحكمها هو كافر بالله، مشرك خالد في جهنم، وهو حلال الدم وحلال العرض. حلال العرض نتركها، حلال الدم وحلال المال. تبقى قضية سبايا المرتدين، هذا خلاف بين العلماء قديما وحديثا. فنحن نتحدث الآن عن طائفة ممتنعة ذات قوة، وتذكروا المسألة الأولى، نساء المرتدين. العلماء على نساء المرتدين، نساء المرتدين في الحرب هل تسبى أو لا تسبى خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم لا يرى سبي النساء، وأبو حنيفة يرى سبي النساء، ويحتج أبو حنيفة عليه رحمة الله بفعل علي رضي الله عنه. فلما قاتل علي، قاتل أصحاب رسول الله المرتدين مسيلمة بني حنيفة وبني أسد، لما قاتلوهم سبوا نساءهم، حتى أن علي قد أخذ امرأة منهم وكانت تحته غنيمة تسمى الحنفية نسبة لبني حنيفة، واستولد منها ولدا يسمى محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية ابن علي من زوجته الحنفية من سبايا المرتدين، لأن الصحابة تعاملوا مع نساء المرتدين هذا الأمر. جاء بعض أهل العلم من المتأخرين كما ذكر النووي وقال أن النساء، أن العلماء بعد ذلك أجمعوا كما ذكر النووي، والإجماع عادة يطلق بإطلاقات لا يقر عليها، أنهم نفوا سبي النساء. ومع ذلك فهذه طائفة كفر وردة بغض النظر عن أعيان أفرادها، فمن قال بكفر أعيانها فدليله قوي خاصة في أرض الجزائر، ومن قال بعدم كفر أعيانها فكذلك يحترم قوله على أرض الجزائر. وإنما الإجماع منعقد أن الطائفة بكل من فيها تعامل كل فرد فيها معاملة الفرد الواحد أو معاملة الجماعة. هل يجوز للمسلمين في الحرب أن يقتلوا النساء ويقتلوا الأطفال؟ والأطفال كما تعلمون على الفطرة، الأطفال على الفطرة لا يلحق عليهم وصف كفر ولا إسلام، بل على الصحيح أن أطفال المشركين إذا ماتوا أنهم في الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي اللاغين فأعطانيهم. اللاغين هم أطفال المشركين. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرج به رأى أطفالا يتضاغون تحت قدم إبراهيم عليه السلام في الجنة، فسأل عنهم فقال: هم أولاد المشركين. بعض أهل العلم قال أطفال المشركون في النار، وبعضهم قال يمتحنوا يوم القيامة، ولكن على الصحيح سألت ربي اللاهين فأعطانيهم، والحديث عند الحاكم بسند صحيح، واللاهون هم أطفال المشركين. ومع ذلك أطفال المشركين في الحرب والنساء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ماذا نصنع بهم. يا رسول الله، حديث عائشة، يا رسول الله إنا، والحديث في البخاري، إنا لا نصل، إنا نبيت المشركين، نبيتهم أي نهجم عليهم بالليل وهم نائمون عند نسائهم، فلا نصيبهم إلا بقتل أبنائهم ونسائهم. فقال صلى الله عليه وسلم عن نسائهم وأبنائهم: اقتلوهم فإنهم منهم. ليس معنى ذلك أنهم كفار مثلهم كما قال ابن حجر، قال لا، حكمهم حكمهم، لأنه لا يمكن الوصول إلى أولئك إلا بأولئك. إذا كان أهل العلم قد أجازوا في مسألة الترث أي التترث كما أفتى الإمام مالك وأقرها عليه أهل العلم. قالوا إذا كان قد تترس الكفار بمسلمين أسراء، جاء الكفار أسروا جماعة من المسلمين ووضعوهم في صدر الجيش مسلمين، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لا نصل إلى الكفار حتى نقتل المسلمين. قال يقتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار. فإذا كان مسلمين ومجمع على عدم جواز قتلهم أنه لا يقتل حتى لا يقتل الكفار حتى يقتل المسلمين، ومع ذلك أجازوا بقتل المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة بالوصول إلى الكفار. الله عز وجل قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أجاز الشارع قطع الشجر الذي نهى عنه في حديث لحديث أبي بكر رضي الله عنه ويوصي جيش أسامة لا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا وليدا وستجدون أقواما قد حذروا رؤوسهم في الصوامع فلا تقربوهم، ومع ذلك أجاز الشارع قطع الشجر من أجل المصلحة. فهل قتل أولئك النساء، قتل النساء والأطفال حتى لا يدفع الشر عن المسلمين عن المسلمات الذين يفجر بهم أولئك الكفار المرتدون إلا بقتل أبنائهم والتهديد بهم، هل هذه مسألة؟ دعني أقول لكم ألا تبقى فيها شبهة قوية بجوازها؟ ألا يبقى شبهة قوية بجواز الوصول إليها؟ فمن اهتدى من قوله إلى أنه جائز حتما فنعم ما قال، ومن قال غير جائز فنعم ما قال. أما أن يأتي أصحاب مع الاعتذار أصحاب الإنكم سبورت والسوشال سيكوريتي ويقولوا عن هذا جهاد غير إسلامي فعليهم أن يأكلوا الشوكولاتة والمرس خيرا لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط قلوبنا بأوليائه بمحبتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ليس هناك في الدنيا أحد أهدى من المجاهد، ليس هناك أحد في الدنيا أهدى من المجاهد، لأنه هو الذي يعيش المعركة وهو يعرف وقائعها وهو يعرف ظرفه. لا ينبغي أن يقال قول لا مني ولا من غيري حتى يرجع إلى أصحاب الشأن. من هم أصحاب الشأن؟ من هم أصحاب الشأن؟ أصحاب الشأن هم أهل المعركة من العلماء ليس من الجهل، فالجاهل لا قول له لا مجاهدا ولا غير مجاهد، إنما عليه أن يستمع. فنحن نثق أن أولئك المجاهدين هم على فكر وعقيدة أهل السنة والجماعة، وأنهم اختطوا طريق السلف، وأنهم لا يفعلون فعلا إلا وقد تأولوا فيه وأن لهم دليلا شرعيا. فنلقي إلى الله بأعذارهم، نلقي إلى الله بأعذارهم ونتقرب إلى الله بحبهم، لعل الله سبحانه وتعالى ينصرهم، أو لعل الله يتقبلنا نحن وإياهم شهداء. نحن لا أقول كما يقول كثير، كان يقول بعض المشايخ في أفغانستان أبشروا أطمئنكم أن دولة الإسلام قريبة، لا أنا لا أقول هذا، بل أنا أعتبر أن الجهاد في الجزائر الآن هو فتنة من الله، لأن الله يبتلي عباده ليعلم في كل وقت من الصادق والكاذب، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالله يقيم كما يرسل الأنبياء ثم يقتل النبي، وكم من نبي قتل ولم يؤدي رسالته إلى نهايتها، فزكريا قد قتل ويحيى قد قتل وأنبياء كفر قد قتلوا وأولياء قد قتلوا، فقد يقتل أولئك الأولياء ولا يصل إلى الدولة. فأنا أعتبر هذا الجهاد هو فتنة ابتلاء من الله، ستمتحن فيه قوميتنا امتحان لعصبيتنا، لعصبية المرء هل توالي في الله وتعادي في الله، امتحان لأفكارنا العفنة لأفكارنا العفنة وفقهنا المخزي المرذول، امتحان وابتلاء. وأقول كما قال عمار وقد ابتلي بقتال عائشة، عمار رضي الله عنه قاتل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له تقاتل زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ فقال والله إني لأشهد أن عائشة هي زوج رسول الله في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلانا بها لنعلم أن نتبعها أم نتبع الحق. فهذا جهاد يمثل الحق، فهو فتنة أقامها الله، أقامه الله. فأقل ما يكون هو أن نوالي أولئك القوم، ولا نقف على شفا جوف انهار حيث هبت ريح منا إليها وكأننا ننتظر شبهة ما تثار إلينا أو تساق إلى عقولنا، فنقول الحمد لله تحللنا، انتهى الموضوع. نحن لا نؤيد المجاهدين وأولئك متطرفون وخوارج وقتلة، وليت هؤلاء القوم يثأر ويغضب للنساء، لنساء المسلمين، لنساء المجاهدين اللواتي ينتهكن تنتهك أعراضهن صباح مساء. ليتنا نغضب للشباب الذين يقتلوا صباح مساء، ليتنا نغضب للرقاب التي تجز ولا يعلم ذنب لها إلا أنها آمنت بالله. ليتنا نغضب ويزداد حقدنا على المرتدين والمنافقين لا على أولياء الله الصالحين. اللهم إنا نسألك أننا نحب أولياءك المجاهدين في سبيلك على أرض الجزائر المسلمة. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك وأنزل عليهم شآبيب نصرتك ونصرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميهم وخذ بأيديهم إلى الحق وجميع المجاهدين على أرضك وجوك يا أرحم الراحمين. اللهم عمي أبصار الظالمين عنهم، اللهم خذ على أيدي الكافرين، اللهم ألحقنا بهم، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك وميتة على أرض جهاد واستشهاد يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.